جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. السلام عليكم يا مولانا. يقول السائل: من شرع في صلاة النافلة بعد إقامة الصلاة فما حكم هذه النافلة؟ والله لا شك أنه يأثم، أقول يأثم، وهل يعني تكون لاغية، هل تكون لاغية ولا تصح وأن عليه أن يقضيها؟ لا أدري. يقول: ذكر الإمام النووي رحمه الله أن السنن الرواتب لها حد أعلى وحد أدنى، أدناها 10 ركعات وأعلاها 18 ركعة، فهل لذلك دليل؟ والله ما أذكر، لكن إذا كان مقصود به يعني رواتب وغير رواتب، يعني مثل 4 من قبل العصر، جاء رحمه الله امرأ صلى قبل العصر 4، وجاء أيضا يعني في بعض الأحاديث 4 قبل الظهر و4 بعدها، يعني 4 قبل الظهر و4 بعدها، فإذا يعني إذا كان المقصود يعني هذا يعني الاثنتين اللي بعد الظهر يعني زيادة على الاثنتين، هو 4 التي هي قبل العصر في سورة مجموعة 18، لكن العصر ما قيل لها، ما نعلم لها أن لها راتبة، ما نعلم أن لها راتبة وأنها العلماء يعدونها، لكن لكونه ورد فيها نص أنها قبل العصر وأنه ورد 2 بعد الظهر فيكون مجموع 18، يعني 12 ويضاف إليها 2 يعني يصير 14 و4 يصير 18. الرواتب التي جاءت فيها تنصيص بعددها 12 و10، يعني حديث ابن عمر: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. وحديث عائشة وأم حبيبة 12 ركعة، فهذه جاء فيها تنصيص على أن هذه رواتب تابعة للصلوات، لكن جاء يعني خارج عنها 12 حديثان، أحدهما من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4 بني له بيت في الجنة، هو حديث صحيح، وجاء رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، لكن 12 التي جاء التنصيص عليها وذكر عددها خارج منها 2 اللي بعد الظهر، يعني اللي هي مكملة للأربع، والأربع التي قبل العصر، لكن لعل النووي إذا كان أنه جاء عنه أن الرواتب يعني التي جاء فيها نص بذكرها قبل الصلوات أو بعد الصلوات، يعني هي مجموعة 18 اللي جاء فيها نص، لكن ليست كلها رواتب يعني مؤكدة مثل ما جاء في 12 والعشر. يقول: من فاتته 1 الرواتب فهل له تعويضها ليبلغ العدد 12 ركعة؟ له أن يقضي، أقول له أن يقضي، يعني مثل سنة الظهر إذا فاتته يمكن يقضيها بعد الظهر، وسيأتي يعني في هذا يعني في الأبواب اللي بعد هذا ما يتعلق بهذا الموضوع. يقول: ما حكم الجمع بين ركعتي سنة الفجر والضحى بنية واحدة؟ ركعتي الفجر والضحى؟ يعني إذا كان يريد يقضيها بعد طلوع الشمس ركعتي الفجر. والله على كل الإنسان يعني ينبغي له أنه الذي عود نفسه أن يصلي ركعتي الضحى أن يأتي بها مستقلة، ما يروح يجمعها مع غيرها مما قد فاته، لكن يمكن أن تحية المسجد مع الراتبة تصير مع بعض، يعني لأن الإنسان داخل المسجد لا يشهد 10 ركعتين، فإذا أتى بالراتبة فإنه يكون حصل له هذا وهذا، يعني صلى تحية المسجد صلى الراتبة وفي نفس الوقت صلى تحية المسجد، لكن كون إنسانا يصلي الضحى ركعتين عادته ثم بعد ذلك فاتته ركعة الفجر ثم يروح يقضيها وينوي هذه وهذه، بل ينوي هذه على حدة ويأتي بركعة الضحى على حدة، وخير له من أن يقتصد في مثل هذا. يقول: في دليل الطالب نيل المطالب قال: والنافلة يخير فيها بين الجهر والإسرار، فهل هذا صحيح على إطلاقه؟ لا ليس على صحيح إطلاقه، لكن لعله في في في في صلاة الليل، صلاة الليل يخير فيها، يعني كون الإنسان يعني في ركعتي المغرب، ركعتي العشاء، ركعتي الفجر هو الذي فيه، لكن إذا كان في تشويش على أحد، إذا كان يصليها في المسجد ويشوش فلا يفعل. يقول أنا قادم من خارج المملكة ومعي زوجتي، نحن نذهب مع حملة وقد حاضت امرأتي، فماذا أصنع والحملة لن تنتظر حتى ينتهي الحيض؟ إذا كان أنكم ستذهبون والحيض قد حصل وأنتم لن تنتظروا فلا يحصل منها إحرام، ما دام أنكم لن تنتظروا فلا تدخلوا في إحرام. وإن كان فيه إمكان أنكم تنتظرونها أو أنها تبقى ما في بأس، أما كونكم تدخلون في الإحرام وهي لم تمكن أو لن تبقى فلا تدخلوا في الإحرام. يقول رجل أخذ مالا ربويا ثم سأل من أقاربه أن يساعدوه حتى يخرج من هذا الربا، فهل على أقاربه أن يساعدوه في هذا الأمر؟ إيش السؤال؟ أخذ مالا ربويا والآن طلب من أقاربه أن يساعدوه ليرده ليخرج من هذا الربا، فهل على أقاربه؟ لا لهم من المناسب أن يتخلص من الربا الذي وقع فيه بكونه يرجع إلى أولئك الذين اتفق معهم على الربا بأن يعني يفسخوا أو يتركوا هذا الارتباط الذي بينهم. أقول لا شك أن هذا من التعاون على البر والتقوى. يقول مسجد يوجد بداخل ساحته قبر من الجهة الغربية ويوجد باب يفتح على تلك الساحة من داخل هذا المسجد. القبر يكون في المسجد إذا كان داخل أسواره، سواء كان داخل البنيان أو داخل المكشوف الذي ليس الذي تحيط به الأسوار، يعني ما كان داخل الأسوار سواء كان في داخل البنيان أو في الفضاء التابع للمسجد فإنه يقال له في المسجد، لأن المسجد ما تحيط به أسواره وأبوابه هذا هو المسجد. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.